جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد على كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كله وأصحابهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الوسيلة. والله يدعو إلى دار السلام الجنة وهي دار السلام، سلام النفس، سلام الروح، سلام البيئة العامة تحيته فيها السلام، سلام من رب العالمين، والسلام من الملائكة فيحيي بعضهم بعضا السلام. هذه الجنة. السيدات، السيدات لا فرش الحسين، السيدات فاكر اللهم صل على سيدنا. والله يدعو إلى دار السلام بشرائعه، بالأنبياء، وحي السماء، حتى وإن كان في الشرائع ما شق على الأنفس كالجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار يحتاج إلى تضحية، وجهاد الفساق يحتاج إلى تضحية، وجهاد النفس يحتاج إلى تضحية، وجهاد الشيطان يحتاج إلى تضحية، وجهاد يا هادي أسكت إن شاء الله، كل هذه الأشياء تحتاج إلى تضحية. لكن طالما العاقبة دار السلام، يجب أن تحسن الظن في الله بكل ما دعاك إليه، في كل ما دعاك إليه. وعشان نصل إلى دار السلام بالنسبة لنا احنا كأمة، الوسيلة الوحيدة الآن هي كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس قراءة الغافل أو حافظ الفاجر أو استماع النائم. القرآن هي وسيلتنا إلى الله، وسيلتنا إلى مرضاة الله في الدنيا، لكي ينصرنا ويمكن لنا في أرضه، وسيلتنا إلى الله في الآخرة لكي نستقر في مقعد الصدق عند المليك المقتدر. لكن فهم القرآن ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم على فكرة اللي بيتكلم دي مقصوم من الوقت، الوقت الضائع هيتضاف في الآخر. أنت اللي تضحك كيف بدل الوقت ضائع، يعني هم 10 دقائق هيوصل لربع، 10 النساء يوصلوا ثلث، ولو واحد عمل حاجة حركة ثانية هيبقى نص ساعة وأنت فريد. اللهم صل على سيدنا محمد. فيه بدل الوقت الضائع عشان ما يحسش أول ربع ساعة أنا بقولت إيه يحس في الثلث الأخير عشان خاطر نطلع كلنا كده عايشين فيه إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى اللي فاتك يصبر معانا عشان يوصل لدار السلام إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من الأنبياء إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر. معجزات لكل نبي تقنع النفس فتذعن وتصدق أن هذا نبي فيتبع. وكان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي. إذا القرآن هو المعجزة الخالدة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إذا وجد من يعقل ويفهم ويسمع ويتدبر ويدرس فيؤمن، فيكثر أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدته هو القرآن. نرجع للقرآن، كيف نتدبر وكيف نعايش القرآن الكريم. بدأنا صلاة القيام بسورة براءة، سورة التوبة. وسورة التوبة نزلت في العام التاسع، على مدى العام التاسع من رجب إلى قريبا من ذي القعدة مثلا أو شوال، قول ذي القعدة آخر حاجة. سورة التوبة نزلت في العام التاسع لأنها سجلت موضوع غزوة تبوك. بعض هذه السورة نزل قبل الغزوة أو أثناء الإعداد لها، وبعضها نزل عقب الغزوة مباشرة تعليقا وتحليلا لأحداثها. وأول السورة ربع الأول والثاني تقريبا، أو ربع الأول والجزء من الثاني، نزل في آخر حاجة قبل أن يتحرك أبو بكر للحج في ذي القعدة، بيتحرك للحج في ذي القعدة أو آخر شوال. فتحرك أبو بكر في ذي القعدة ونزلت مقدمات سورة التوبة، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة على علي بن أبي طالب، أمره أن يبلغ أبا بكر بأن يعلن ما نزل في سورة التوبة في حجه في مكة العاصمة الثانية أو الأولى، والأولى والثانية للإسلام، ويضع بصمات الأخيرة والبيان الأخير على الحرم الآمن. في واحد جاب لكم ربع ساعة أهو عشان الظهر على العمود، وهي زودكم ربع ساعة. منكم لي كمين؟ السلام عليكم. ربع ساعة إن شاء الله غرام. بلغ يا علي، اذهب ما وراء أبو بكر في رحلة الحج عشان يقرأ سورة التوبة، عشان يعلن الإعلان الأخير للبشرية كلها. النبي عليه الصلاة والسلام هيضع اللمسات الأخيرة على الدولة التي شرفه الله ببنائها. اللمسات الأخيرة بتبين كان الظهر على الحيط قتل محدش شايف، لكن الله يرى. اللمسات الأخيرة بتقول علاقتنا، علاقة الإسلام بالمشركين إيه؟ وبأهل الكتاب علاقتنا تكون إزاي؟ وبالمنافقين الموجودون في أو الموجودين في صفوف المسلمين كيف نتعامل معهم؟ وبالداخلين الإسلام بالصورة والرسم لسه داخلين بعد الفتح من الأعراب، ومن الأعراب والأعراب أشد كفرا، ومن الأعراب هؤلاء فئات غريبة عجيبة في تعاملها مع المجتمع المسلم. إذن أصبح المجتمع خليفة، أصبح المجتمع خليفة لزعل منك على المسلم، وإذا زعلت ممكن النبي يزعل منك برضه، خلي بالك ممكن ربنا يزعل منك. اللهم صل على سيدنا محمد. مجتمع خليط خليط خليط في جو بعد فتح مكة، وأنا يوم الخميس كنت جمع معاذ قلت نحن كإسلاميين كمسلمون، ولو كلمة إسلاميين دي بيقولها الجماعة أيام، نحن كمسلمين، نحن كمسلمين الآن في ظروف تقريبا تشابه ظروف نزول سورة التوبة. أنا قلت بالتحديد أن من ثلاث شهور كان الإسلام بيحارب فترة انتخابات، بس حرب ضعيفة محذية فيها خزي زي الحرب اللي كانت في مكة. لكن الآن بعد ما نجح الإسلاميون زادت الحرب وأصبحت أشد شراسة زي ما زادت الحرب بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. حط نفسك قدام كفتين، كفة قبل الهجرة في مكة حرب بس من أفراد من قريش مش منظمة، ما فيهاش نظام، ما فيهاش تحالفات، ما فيهاش علاقات بالقبائل خارجية. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة نصر وانتصر في بدر، ومرت الأيام وانتصر في أحزاب نصره الله سبحانه وتعالى، وبعدين حصل الفتح. بعد الهجرة تعرض الإسلام لحرب شرسة شرسة شرسة لأقصى غاية. بدأت قريش تنظم وتعمل أحلاف، تعمل علاقات بقبائل زي ما بيحصل دلوقتي، دول تتحالف ضد الإسلام. بعد الفتح بقى دخل الناس في دين الله أفواجا، فيه أعراب يدوب دخل الإسلام ولم تتأصل حقيقة الإيمان في قلوبهم، ولم تترسخ فضائل الإيمان في نفوسهم، ولم تستقر معاني القرآن والإسلام والإيمان في عقولهم. فلذلك أنا قلت ثلاث كلمات، حقيقة الإيمان لم تستقر في قلوب الأعراب، ولم تستقر معاني القرآن ولا فضائل الإسلام في نفوسهم ولا في أذهانهم. إذن هم على حرب، وهذا الجو يعين على وجود منافقين، والمنافقون موجودون في كل مجتمعات، تأصلت وأصبحت لهم دعوة، أصبحت لهم دعوة تحالفات أيضا وترابطات وشغل وأجهزة إعلامية للإشاعات في مجتمع المدينة، وأصبح فيه الطابور خامس بيبني جامع مخصوص عشان يستقبل فيه الجواسيس من الكفار ويودي أخبار ويجيب أخبار. والذين بنوا مسجدا ريبا، بنوا يعني هؤلاء بنوا مسجد، مسجد الضرار بني للكيد للإسلام. تخيل الجو، تخيل الجو، ونحن النهارده بنسمع، تخيل الجو اللي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر سنة، وانتقل إلى الجو اللي احنا عايشين فيه النهاردة. وده اللي أنا أقصده، النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالله وربنا قال حسبك الله حسبك الله حسبك الله، وأعانه الله بالغيب بإخباره بالغيبيات حتى ما كان يدور في نفوس الناس في الشرك، حتى ما الخواطر التي تجول في أذهان الناس كان الله يخبره بها عشان تنجلي الأمور أمام القائد الزعيم الرائد المنظم لهذه الأمة لهذا المجتمع، وعشان يضع البصمات الأخيرة، وعشان القرآن ينقل لنا تسجلت فيه هذه الأشياء، عشان لما نرى مظاهر من مظاهر النفاق أو الكفر أو الجسور أو التجسس أو مظاهر التكالب على الإسلام أو محاربة الإسلام، يجب أن نعرف هذه المظاهر ونتعرف عليها ونحذر منها، لأن الأمة كما بيّنت سورة التوبة في آخرها أيضا المفترض أنها تمضي على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الزعيم محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة، صفقة ما فيهاش خصال، انتهى الموضوع. إن الله اشترى، موضوع انتهى وما فيش خصال ولا فيه يعني فرصة لأن نتفاوض فيه. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، والقتال واجب والجهاد واجب في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد النبي. وأبو بكر فهم هذا، وعمر فهم هذا، وخالد فهم هذا، وعثمان فهم هذا، وعلي فهم هذا، والمسلمون الصحابة ومن بعدهم فهموا هذا. فجاهدوا في الله حق جهاده، فانتشر الإسلام وانتصر الإسلام ورفعت راية الإسلام. يا ترى كيف نحن الآن؟ الآن البعد عن الشريعة والبعد عن فهم القرآن والبعد عن تطبيق القرآن والبعد عن فهم سنن الله في كونه، وهي إحدى ركائز فهم الإسلام. عشان نفهم الإسلام صح ونفهم القرآن صح، لازم نفهم سنن الله في كونه، ولازم ندرس التاريخ الإسلام وما قبل الإسلام. والقرآن حافل بالتاريخ الأمم السابقة، وحافل بتاريخ الإسلام، سجله لنا مش عشان نتسلى وعشان نقول دي كانوا جماعة كويسين، يا سلام كانوا حلوين رضي الله عنهم، ده النبي كان حلو والصحابة كانوا حلوين. طب وبعدين بعد ما كانوا حلوين يعني، طب احنا ايه؟ احنا فين؟ وايه المطلوب مننا؟ كيف حال المجتمع الآن؟ المجتمع الآن زي ما قال القرآن: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا شخص وصف ركز العدسة على المجتمع الآن، على هذه الأمة، على مصر بالذات، حط العدسة على مصر وانظر بعدسة القرآن المكبرة. قال عليهم الأمد، زمان طويل ما فيش تطبيق للشريعة، وزمان طويل إذا أظهرت الشعائر في الشريعة، الشعائر كانت تظهر على حياء وفيه ذلة في إظهار الشعائر، وفيه خجل في إظهار الشعائر. ده كان يعني وصل الناس إن الإنسان لو قرأ آية يبقى متردد، أقولها النهاردة لما أقولهاش، أشرحها فوق المنبر ولا ما أشرحهاش، لو شرحتها يقول لك ده يعمل شغلانة، ده يعمل هيعمل فتنة طائفية. مر زمن طويل على البلاد لا تطبيق للشريعة ولا إظهار صحيح للشعائر، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الثور تقول في أعراب دخلوا في الإسلام بعد الفتح وكانت قلوبهم غليظة وفهمهم ضئيل وإحساسهم بالقرآن إحساس بارد، وإقبالهم على الإسلام إقبال متبلد، وقليل منهم كان مؤمنا وقليل منهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات رسوله. فيه من المصريين كذلك، عشان نبدأ صراحة مع بعض. لكن الباقي ايه؟ فيه أجيال ولدت ونشأت وتربت ولم تسمع حقائق الإيمان ولا تاريخ الإسلام، ولم تستمع إلى معاني القرآن الصحيحة التي يجب أن تنغرس أن الله اشترى من المؤمنين. ولو قلت عشان يبقوا مؤمنين والله اشترى منهم، فيه والله في حالة السلم. مرة قلت الخطبة، واحد صاحبي قال في الخطبة النهاردة بان عليه مش محضرها، قلت والله الله أعلم، قلت أنا مش محضرها ولا ذهني هو اللي ما كانش حاضر. إن الله اشترى من المؤمنين ده جهاد، والتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، العابدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 صفات لا توفرت في السلم يتوفر الجهاد الحق في الحرب. لو الأمة توفرت فيها 10 صفات التائبون لحد المؤمنين دول يبقى هذه الأمة تعرف تجاهد الباطل، تجاهد الفساق، تجاهد الكفار، تجاهد الأمم. وإحنا في آخر درس المرة اللي فاتت أنا كنت ناوي أكمل الدرس اللي فات، قلنا الأمة مسؤولة. إذا قال ربنا اتقوا الله حق تقاته فهي للأفراد وللأمة. إذا أرادت الأمة أن تتقي الله حق تقاته يبقى تقيم 10 صفات في المجتمع. إذا أرادت أن تتقي الله حق تقاته يبقى تقيم الصفة الأولى اشترى من المؤمنين. ربنا اشترى ما فيش وصال خلاص، ما فيش فرصة للرجاع، للرجوع، ما فيش شرط جزاء من عندك أنت، إنما الجزاء موجود عنده سبحانه وتعالى جل شأنه. الأمة فيها أجيال خرجت صفتها كصفات الأعراب الذين دخلوا الإسلام ولم يفقهوا ولم يفهموا ولم يشعروا ولم يعايشوا ظروف القرآن. والأمة فيها الآن من الفساق من هم أقرب حالا من الأعراب الذين كانوا أشد كفرا. من الأمة من يحارب الإسلام ويدعي أنه مسلم. من الأمة من يشوش على المسلمين وعلى الإسلام وعلى معاني الإسلام وعلى حدود الشريعة وعلى شعائر الإسلام. اللي عمال ينادي بالليل والنهار ويقول الإسلام عقيدة اللي في قلبك والإسلام شعيرة، بس الإسلام عقيدة في قلبك، أنت حر تعتقد ما تشاء. والإعلام شعائر، أدي الشعائر براحتك يا عم، حدش نعم براحتك، بس فين الشريعة؟ يبقى عقيدة وشعيرة وشريعة، الحكم بما أنزل الله، الحكم في موضوع الخمر، في موضوع الربا، في موضوع الزنا، في موضوع السرقة، في موضوع التطاول، في موضوع السب العلني للإسلام والمسلمين. أين هذه الشريعة؟ مش عايزين يقولها خالص، يقول لك ما لناش دعوة، مش موضوع الإسلام. منك وبين ربنا الإسلام عيش وأدي عبادتك زي ما أنت، محدش يمنعك حرية الاعتقاد، حرية العبادة، بس سبحان الله العظيم وبحمده. وربنا ما ياخدش الحرية في أن يحكم بما شاء. تطاولت في فرق كبيرة، وأنا بقول في الحرب اللي جاية ما تفرحوش، اللي فرحنا بانتخابات مجلس الشعب، فرحنا مجلس الشورى، لا، اللي جاي محزن، اللي جاي مؤلم. هم حاربونا في الأول بخزي وخجل زي اللي كان لابس طرحه بيحارب الاسلام، دلوقتي كشف الحجاب ويحاربوننا علنا. اللي جاي اصعب، اللي جاي امر، اللي جاي اشد، واللي جاي مش هينفع بالعاطفه، واللي جاي مش هينفع بكلمات رنانه، اللي جاي تستقطب الناس وتغلب التيار الغالب الصوت العالي 20 30 40 قناه، كيف نغلبها؟ وبيننا أميون، وبيننا عامة، وبيننا من يتأثر بهذا الكلام، وبيننا من لم يدرك خطورة هذا التشويه وهذه الشائعات. اللي جاي أخطر، واللي جاي أصعب، واللي جاي أهم، والحالة اللي احنا فيها محزنة، رغم أننا يعني عز علي أن يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظروف اللي نزلت فيها سورة التوبة. شوف عمال يقابل كم تيار، منافقين من الداخل، ويهود، وشغلانة، وأعراب بالسجين جدال، وبعدين ناس ضعاف الإيمان، وناس مؤمنين ويقول لها أنا معتذر معلش أنا تعبان مش هطلع مش عارف، وناس تخلفوا على المعركة وانتحلوا الأعذار. كيف يواجه رسول الله هذه الأمور كلها؟ لولا أن الله أيده وثبته وأعطاه قلب النبوة وروح الرسالة وأعطاه عقل النبي الرسول صلى الله عليه النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواجه الأمور بالذات، لكن واجهها وترك الدنيا واستقر الأمر للإسلام، واندحرت دولة الروم لأنها كانت قاعدة نشبت الأزهار وبلغت الأخبار برسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروم على حدود الشام جمعت جحافل الجيوش عشان تحارب النبي في المدينة، فعشان كده أعد العدة لغزوة تبوك. أختم بحديث وده بدل الوقت الضايع. نصلي على رسول الله. ما عندكش ماء نشرب خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. خذ الحديث بدل الوقت الضايع. رواه الإمام مسلم المستورد القرشي بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والروم أكثر الناس، عشان تعرف اللي جاي صعب ولا لا، وتشوف مؤهلات النجاح التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه، وأن سنن الله لا تخلى تتخلف. يعني أنا مسلم ومؤمن بحفظ القرآن وملتزم وقاعد في الجامع والكلام ده ما يكفيه. هم كفر ويسبوا الإسلام ليل نهار، لكن معهم مؤهلات ودعائم تخليهم ينتشروا وينتصروا، وده يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسنن لله. ما أنت زي ما تصدق القرآن، صدق أن لله سننا في كونه لا تتخلف لا يجامل فيها أحدا. أنت توفرت أمور في الكفار هينصرهم، أنت خلى عنها المسلمون هيخذلهم. يقول المستورد القرشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والناس أكثر الروم، والروم أكثر الناس، والروم أكثر الناس. جاء الحديث قدام قائد من قوات المسلمين اللي هزموا الروم ونشر الإسلام في بلاد الروم في الشمال وفي المغرب، سيدنا عمرو بن العاص بيقول هذا الكلام تقوم الساعة والروم أكثر الناس. طب إزاي يا عمرو؟ ده الروم هزمناهم في الشام والإسلام دخل مصر وأصبح الروم يعني أثرا بعد عين. فقال له يا ابن عمرو بن العاص، قال له أبصر ما تقول، أبصر ما تقول، فكر كويس. يقول إيه؟ قال أقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة يوم تقوم الساعة الروم هزوا أكثر الناس. طب المسلمين هيروحوا فين؟ والعرب اللي هم نشروا الإسلام هيروحوا فين؟ قال إن كان ذلك فإن فيهم خصالا، ده محلل استراتيجي رباني مش غبي، يقعد في القناة يقعد ثلاث ساعات يشتم في الإسلام ويسيء الإسلام، يقول لك أنا بحلل أنا رؤيتي، ويقول على حاجات ويتهم المسلمين ويسيء الظن في المسلمين والإسلام ويشتم علنا، ويقول لك أنا بحلل. لا، هؤلاء زي ما قلت في جمع معاد اللي يسموهم النخبة المذكوم يقول إيه؟ نخمة. المذكوم يقول نخمة، تحط لها ألف تبقى نخامة، ويسمى نفسه من الجدعان. فيهم إن فيهم خصالا أوشك الناس كرة بعد فرة. في المعركة لو انهزم يرجع بسرعة يعمل إيه؟ يستولي على الميدان. أوشك الناس كرة بعد فرة. وإيه ثاني؟ قول يا لا دي آخر واحدة. أوشك الناس كرة بعد فرة اللهم صل على سيدنا محمد. نقول إنه الثاني هقولها بالمعنى، وأنا دايما بروي أحاديث بالمعنى للعلم، يعني عشان تمسك عليها غلط. يعني الثاني يقول يعني إن إذا انهزموا أيضا وأحلموا الناس عند فتنة، وأحلموا الناس عند فتنة، ودي الأهم، أحلموا الناس عند فتنة. لما تجيلهم مصيبة في أمريكا ولا في الروم ولا في الصين ولا الكلام ده، ما قعدش يلطموا 30 سنة عشان انهزمنا مش عارف في فين في ماتش كورة، قعدنا سنة نحارب ونتكلم ونلطم ونشتم ونزعب ونخربنا الدنيا عشان هزيمة في كورة. لكن دول لما انهزموا في معركة بسرعة يستردوا أنفاسهم ويصحوا تاني ويجمعوا صفوفهم ويواجهوا المشكلة، ما تحسش لا بزلزال ولا بأعاصير. عمال أمريكا تجيلها أعاصير وتجيلها زلزال مرة وتجيلها مصيبة مرة وبعدين تفوق وينسي الموضوع خالص. سبحان الله. وإحنا نقعد نقول عشان الموضوع حصل يعني قرية وقعت فيها ولا برج وقع، نقعد ثلاث شهور نحزن ونلطم. أحلم الناس عند فتنة وأوشكهم كرة بعد فرة، وأرأفهم بالضعيف والمسكين. ورابعة هي أهم، أبعد الناس عن ظلم الحكام. بصفات مين؟ الروح. من اللي يقول؟ عمرو بن العاص الخبير الاستراتيجي المعلم، القائد الناجح السياسي المعنف الرباني العربي. المحج يدرس تاريخه، حش يعرف تاريخ عمرو بن العاص؟ يقول لك يدرسونا ما عرفش من بتاع الكورة في كتاب القراءة في إعدادي ولا ابتدائي، ودرسونا مش عارف مين ممثلة ولا مخرج مش عارف ايه، والمخرج ابن المخرج. يقول لك الإسلاميين هيضيعوا البلد، المخرج ابن المخرج. مش هقول حاجة، مش هاصف بصفة تانية، يمكن يتوب باسم المخرج الإسلام، مخرج ابن مخرج. وبيقول على المسلمين مش عاجبه الكلام فيه، يقول لك المسلمين هتضيع، هيودونا فين؟ أنا ما انتخبتوش، أنا ما انتخبتوش، لكن أنا وما بحبوش وما يعجبنيش شغله. هو إيه يا عم ده؟ مجلس الشعب الأداء بتاعه مش كويس، الإسلاميين مش ما عرفوش يأدوا دورهم، وهو مخرج ابن مخرج وكاف ابن كاف. السلام عليكم. أنا بس أقول أربعة، أحلم الناس عند فتنة الروم، وأوشكهم كرة بعد فرة بعد فرة في الجيش في القتال يعني، وأرأف الناس بالضعيف والمسكين وابن السبيل. ورابعة أهم، أبعد الناس عن ظلم الحكام، عشان دي فيهم حتى ولو كفر ربنا هينصرهم، حتى لو كفر هيكثرهم ربنا، حتى لو كفر هينتشر مبادئهم وتنتشر في الدنيا كلها، لأن سنن الله لا تتخلف، السنن الكونية في الكون لا تتخلف. إذا ترابؤوا وكانوا حلماء وكانوا رؤفاء وكانوا بعيدين عن الظلم، إذا تمسكوا بكثير من الحق. هذا هذه جوانب من الحق ضرورة، القرآن أقرها والإسلام أقرها، هم تمسكوا بجوانب من الحق وتمسكوا بكثير من الباطل. الله ينصرهم وينشر فكرتهم عشان تمسكوا بجانب من الحق هم علموه، ونحن إذا علمنا هذا الحق وتركناه كيف ينصرنا الله؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن الجهيد من ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. هذه المادة Thank you.